اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتدارس سويا هذه الرسالة المباركة، رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه، ونشرع الليلة إن شاء الله عز وجل في الكلام على قوله: بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا يعني بعدما نفى عن السلف أن يمثلوا أو يكيفوا أو يحرفوا أو يعطلوا في صفات الله تبارك وتعالى، نفى كل هذا فيما ينبغي من اعتقاد صحيح في صفات الله تبارك وتعالى، ثم قال: بل يؤمنون. يعني بعدما نفى هذا يثبت أن هذا هو الإيمان الحق، بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أيها الكرام الأحباب هي بمثابة القاعدة والأصل الأصيل الذي ينبني عليه اعتقاد المسلمين في صفات الله تبارك وتعالى وفي أسماء الله عز وجل وفي أفعاله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا مثل له ولا ند له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. نتيجنا أبو حمان، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في اسمه ولا في فعله ولا في صفة من صفاته جل جلاله. فالله عز وجل ينفي ذلك عن نفسه، وفي الوقت نفسه أثبت الله عز وجل لنفسه الصفات، قال: وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها رد على الممثلة والمشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وكذلك فيها رد على المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن أوصافه بشطر آية: هدم الله عز وجل مذهبا باطلا، هو مذهب المشبهة والممثلة بقوله: ليس كمثله شيء. وبالنصف الثاني رد الله عز وجل على أصحاب المذهب الباطل الآخر، هو مذهب المعطلة، فأثبت لنفسه صفات وهو السميع البصير جل جلاله. يقول الشارح هاهنا كلاما في غاية الدقة والنفاسة، قال: قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، كما قلت لكم هي بمثابة القاعدة والركن الركين والركيزة الأساسية في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. قال: هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. كما قلنا في اللقاء الماضي، القاعدة عند السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه القاعدة التي ينطلق منها أسلافنا فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، إثبات لكن بلا تمثيل. وتنزيه لكن بلا تعطيل. وطبعا هذا الكلام أيضا يعتبر هو يعني خلاصة ما قاله شيخ الإسلام الكلام الذي ذكرناه في المرة الماضية حينما قالها هنا. يعني الله عز وجل في هذه الآية جمع فيها بين النفي والإثبات, جمع فيها بين النفي والإيه والإثبات. لأن احنا عرفنا المرة الفاتت من يعني من ضل من المسلمين في باب الصفات إنما ضل لأنه اعتمد على أحد الأمرين وهمش الأمر الثاني. الممثلة غلوا في جانب الإثبات فوقعوا في تمثيل الله عز وجل بخلقه. المعطلة غلوا في جانب النفي فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته. تمام. وكذلك يعني لما قال شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين بين الممثلة والمعطلة, فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل, وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل. فالممثل أعشى والمعطل أعمى. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تمام. فإيمان السلف دائر بين نفي وإثبات. هذا يعني أيضا هو المعتقد الحق, نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به, وننفي عن الله كل عيب ونقص نزه الله عز وجل نفسه عنه. ماشي كده اخواننا الحته دي مفهومه؟ هذه منطلقات اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بالايمان بصفات الله تبارك وتعالى انه دائر بين نفي واثبات. لانك ان نفيت على وجه الدوام وقعت في التعطيل, وان اثبتت كذلك على وجه الدوام يعني اخللت بالنفي وقعت في التمثيل, وهذا باطل وهذا ايضا باطل. وانما الحق وسط بين طرفي نقيض, طرف غال وطرف افرط او فرط. تمام. طرف عنده غلو وفي طرف تاني عنده تفريط, ودائما وابدا مذهب اهل السنه والجماعه تجده وسط بين طرفي نقيض. ثم قال وقد اختلف في اعراب ليس كمثله شيء. ركز بقى عشان الحته ديت مهمه جدا ومحتاجه لشيء من التركيز عشان تفهمها. قال وقد اختلف في اعراب ليس كمثله شيء على وجوه, اصحها ان الكاف صله زيدت للتاكيد. ليه؟ لان انت لو خدت بظاهر الايه ممكن يوصل لك معنى هو معنى باطل ومعنى غير مراد. تمام. ليس كمثله شيء, ممكن يعني اصحاب الفهم الفاسد يقول ان الله عز وجل له مثل وهذا المثل ليس كمثله شيء, او ليس له نظير, او ليس له مثيل, ليس كمثله شيء. صح ولا لا؟ يعني من اخذ بظاهر الايه وكان معطوب الفهم قد يصل لهذه النتيجه. تمام. ان الله عز وجل ينفي ان يكون لمثله مثل. ابتداء نحن نقول الله عز وجل ليس له مثل حتى يكون لمثله مثل. واضح؟ طيب ايه توجيه الآية او ايه تصريف الآية؟ قال اصح هذه التوجيهات ان الكاف صلة زيدت للتأكيد. يعني اذا حذفناها كان المعنى تماما من غير نقصان. تمام. يعني ليس مثله شيء سبحانه وتعالى, يعني لا نظير له ولا مثيل له. يعني حتى نحن نقول هذا في كلامنا الدارج, يقول لك مثلا الشيء الفلاني تقول لا هذا لا يعني ملوش مثيل. تمام. ملوش مثيل يعني ايه؟ لا نظير له ولا شبيه له. فليس كمثله شيء, الله عز وجل ينفي ان يكون له نظير او ان يكون له شبيه او مثيل. لذلك قال الكاف صلة زيدت للتأكيد, كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. يعني احنا لو قلنا ليس مثل الفتى زهير كده المعنى وصل برضو ولا ما وصلش؟ فالكاف هنا ايه؟ زائدة. وهذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن نزل بنفس أساليب العرب، تمام؟ القرآن نزل بنفس الأساليب التي تستخدمها العرب في كلامها، واضح؟ بلسان عربي مبين. فلما كان هذا من أسلوب العرب جاء القرآن بنفس أسلوبهم، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى ده المعنى الأول، إن الكاف زائدة، الكاف زائدة، والمعنى ليس مثله شيء. يعني لو عايز تكتب الإضافة دي، تمام، يبقى ده المعنى الأول أو القول الأول، أن الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء. قالوا وزيادة الحرف في النفي كثيرة، كون ان انت تزيد حرفا في باب النفي هذا كثير في القرآن وفي السنة بل وفي كلام العرب، واضح؟ القول الثاني قالوا ان مثل هي الزائدة، قالوا مش الكاف الزائدة، لا ده هي ايه الزائدة؟ مثل. والمعنى ليس كهو شيء، واضح؟ ولكن يعني هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. ليه؟ لأن زيادة الأسماء في اللغة نادرة بخلاف زيادة الحروف، وزي ما قلنا القرآن نزل بلغة العرب، العرب يعني من النادر القليل أن يزيدوا اسما، تمام، على حرف، أن يزيدوا اسما على حرف، وإنما المعمول به والشائع عندهم زيادة الحروف على الأسماء، واضح؟ فالمعنى الثاني أن الكاف زائدة، والمعنى ليس معذرة أن مثل زائدة، والمعنى ليس كهو شيء ولكنه ضعيف لأن زيادة الأسماء في اللغة نادرة بخلاف زيادة الحروف. طيب القول الثالث قالوا مثل بمعنى صفة، قالوا إن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. القول الرابع قالوا المقصود نفي أن يكون لله عز وجل مثل أو نظير، ليس كمثله شيء أو ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني صحيحة إلا المعنى الثاني اللي هو إن مثل زائدة، تمام؟ فالشاهد من الكلام أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ينفي عن نفسه أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله، فهو سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء. ولذلك يعني أكتب هذه الفائدة أيضا، كلمة شيء جاءت نكرة في سياق النفي، كلمة شيء جاءت نكرة في سياق النفي، لأن احنا بنقول برضو هنا إن ليس كمثله شيء لا تعود على الصفات فقط، وإنما تعود على الصفات وعلى الذات وعلى الأفعال وعلى الأسماء. ليه؟ لأن شيئا جاءت نكرة في سياق النفي، ومعلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليس كمثله شيء لا في اسمه ولا في فعله ولا في ذاته ولا في صفاته جل جلاله. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته وإن عظم هذا المخلوق، يعني حتى وإن كان هذا المخلوق عظيما فهو يعني إذا ما قورن بالله هذا العظيم من المخلوقات لا يسوي شيئا بجوار الله تبارك وتعالى، واضح؟ فمقارنة هذا المخلوق العظيم بالله سبحانه وتعالى هذا يفيد عيبا ونقصا في ذات الله جل جلاله، لأن مقارنة العظيم بمن هو أدنى منه هذا يفيد النقص لهذا العظيم، تمام؟ ولذلك الله عز وجل نفى كل ذلك عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. قالوا كما يقال طلب المفاضلة بين الكامل والناقص يجعل الكامل ناقصا، المفاضلة بين شيء كامل وبين شيء ناقص يجعل الكامل ناقصا. كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، تخيل كده انت جايب خرزانة وجايب سيف بطار، يعني الهواء بتاعه بس كده يطير رقاب، مش ان احنا نقول مثلا السيف نفسه يمس الرقبة، لا ده الهواء بتاعه ممكن يطير الرقبة. فلما تقارن هذا السيف البطار بهذه العصا، العصا وان عظمت انت بذلك تقلل من قيمة هذا السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فهذا في حقيقة الأمر ليس مدحا للسيف، وإنما هو إيه؟ قدح فيه. واضح؟ ثم انتقل بعد ذلك فقال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ده كله بيتكلم إيه؟ عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ليه؟ لأن احنا قلنا أهل السنة والجماعة مبدأهم في كل شيء يتعلق بالشريعة أو بأمور الاعتقاد استدل ثم اعتقد. هو ابتداء ينتظر الآيات والأحاديث تأتي حتى يكون عقيدة صحيحة في ذات الله تبارك وتعالى، لا يسمح لنفسه أن يجول بعقله أو أن يسرح بخياله، فيكون صورة لله عز وجل في ذهنه السقيم هذا، ثم بعد ذلك يبدأ يعني يلتمس لها الأدلة منها هنا ومنها هنا. فلأجل أن يثبت هذا المعتقد الفاسد الذي ورد في ذهنه يلوي أعناق النصوص. هو ده اللي حصل، إن هم لما اعتقدوا ابتداء اعتقادات باطلة وفاسدة في ذات الله تبارك وتعالى ذهبوا وهرولوا يبحثون لهذه المعتقدات الفاسدة التي خالطت أدمغتهم، بدأوا يبحثون لها عن أدلة متشابهة، أو بدأوا يبحثون لها عن أدلة ليست في مواضعها، وبدأوا يعني يلوون أعناق النصوص حتى تتماشى مع هذا المعتقد الفاسد الذي خطر ببالهم دون أن يأتي به نص. يعني قبل ما يجي نص من كتاب أو قبل ما يجي نص من سنة، هم ابتداء قاعدين مجهزين العقيدة، تمام، اعتقدوا في الله عز وجل عقائد معينة، فلما توردت الأدلة على خلاف ما اعتقدوه المفترض أن يعمل إيه؟ يمسح العقيدة الفاسدة اللي عنده دي بأسيكة، ويعمل عملية إحلال وتجديد، يعمل عملية تخلية وتحلية. لا، هم لم يفعلوا ذلك، وإذا بهم يعارضون النصوص إما بالرد وإما بالتعطيل أو بالتأويل من أجل أن يظل أحدهم على معتقده الفاسد. يقول لك نحن يعني إذا قلنا قولا لا نرجع عنه أبدا. يا عم هو أنت في معركة؟ ده دي عقيدة وده دين، المفترض أصلا أن أنت يعني ابتداء ما تألفش، ما تسرحش بخيالك، تمام، في حق الله عز وجل. لأن أنت لو سرحت بخيالك ولو أطلقت العنان لذهنك هتبدأ تشبه ربنا عز وجل بأمور باطلة، هتبدأ تنفي عن الله عز وجل أمور أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهذا باطل وهذا باطل. فالأصل أنك تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل. وكذلك في المقابل لا ينبغي عليك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله عز وجل لنفسه بزعم أن هذا يفضي إلى التشبيه. من الذي يعني زعم هذا الزعم؟ أنت الذي ابتنيت هذا الزعم في ذهنك ابتداء. لكنك لو كنت صافي الذهن، صافي المعتقد، يعني تعتمد في عقيدتك على ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، ما جال بخاطرك أصلا هذا الأمر الفاسد اللي هو إيه؟ طبعا لما تيجي تتكلم لك مثلا صفة زي صفة الغضب أو صفة المجيء أو صفة النزول أو صفة الاستواء، يقول لك إثبات هذه الصفات لله عز وجل يوجب التشبيه. طب مين اللي قال انه يوجب التشبيه؟ ما المانع ان نثبت لله عز وجل هذه الصفات على الوجه اللائق به؟ زي ما انتوا كأشاعرة أثبتت لله عز وجل سمعا لا يشبه سمع المخلوقين، وبصرا لا يشبه بصر المخلوقين، وحياة لا تشبه حياة المخلوقين، وإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين، ما المانع أيضا أن تثبت لله عز وجل فرحا لا يشبه فرح المخلوقين، واستواء لا يشبه استواء المخلوقين، وكذلك تثبتون لله عز وجل غضبا لا يشبه غضب المخلوقين، خاصة وأن هذه الصفات يعني ثبتت بنصوص قاطعة إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، تمام، هذه يعني آية هي من القرآن الكريم أثبت الله عز وجل فيها صفة الاستواء، زي ما أنتم أثبتوا لله عز وجل برضو السمع والبصر من قول تعالى وهو السميع البصير. الأشاعرة بيثبتوا كم صفة؟ 7 صفات: العلم، السمع والبصر والعلم والكلام والحياة والإرادة والقدرة، هم دول 7 صفات التي أثبتوها لله عز وجل، صفات المعاني، تمام؟ طيب أنتم أثبتتم لله عز وجل هذه 7 صفات وقلتم أن الله عز وجل له هذه الصفات على الوجه اللائق به دون أن يكون مماثلا لخلقه في هذه الصفات، طب إيه المشكلة برضو نحن نثبت لله عز وجل بقية الصفات الأخرى دون أن يكون مماثلا لخلقه في هذه الصفات؟ ما هو اللي قال وهو السميع البصير هو نفسه الذي قال الرحمن على العرش استوى، وهو نفسه الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا. يبقى اللي يخليك تثبت الإرادة والقدرة والكلام والحياة وغير ذلك من الصفات يخليك برضو ان انت تثبت هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به دون ان يكون هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق. مفهوم الكلام؟ في اي اشكال؟ تمام؟ طيب يبقى هنا بنقول لا ينفون عنه سبحانه وتعالى. مين بقى دول اللي هم لا ينفون؟ أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا هم متقيدين بالنصوص، النص هو اللي بيحركك. الله عز وجل يثبت لنفسه صفة على العين والرأس، يثبت لله عز وجل هذه الصفة بالمحاذير التي ذكرناها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تمام؟ ينفي الله عز وجل عن نفسه صفة ننفيها عن الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا بحال أن نثبت لله عز وجل شيئا نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى ده معتقد ومنطلق أهل السنة والجماعة، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه اللي هو التحريف بقى اللي احنا قلنا عليه تأويل، الذي يعني يزعم المعطلة من الأشاعرة وغيرهم أنه تأويل لكنه في حقيقة الأمر تحريف للكلمة عن مواضعه. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الشارح رحمه الله تبارك وتعالى يقول وقوله فلا ينفون عنه تفريع على ما قبله، يعني هو بيأكد على الكلام اللي قاله في القواء أو في الكلام السابق له، ونؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بيقول هذا تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله عز وجل على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون، ينفعش ان انت تنفي ولا تحرف، ولا يكيفون ولا يمثلون، والمواضع اللي هو ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. لأن احنا قلنا برضه خلنا من الأمور الهامة جدا عند يعني قراءة النصوص القرآنية أن نتعامل مع الظواهر على حسب ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، يعني ده الأصل، حمل اللفظ على ظاهره. فاكرين الكلام دوت ولا مش فاكرينه؟ قلنا الأصل في الكلام أو الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلا بشروط، تمام، وذكرنا جملة من الشروط. قلنا إيه الظاهر؟ الظاهر من الكلام هو المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة لأول وهلة. يعني لما أقول لك مثلا الكاميرا، خلاص يعني مش هيجي في حاجة في دماغك غير الكاميرا المعروفة، مش هيجي مثلا في دماغك التكييف أو المروحة، تمام، هيجي الكاميرا اللي هي المعروفة بالنسبة لنا. إلا بقى لو في سيم ما بيننا، إن إحنا متفقين كده مع بعض، لما أقول لك مثلا إيه زغزغوا يا نونو، تعمل فيه تبدأ تلطش له بقى، تمام، فاكرين السيم دوت؟ قول له زغزغوا، فده سيم، ماشي، إن زغزغوا يا نونو يعني إيه بقى، يبدأوا إيه التلطيش بقى يشتغل، فنفس القصة، لكن الأصل إن زغزغوا إيه؟ ضحكوا يعني، تمام؟ فالأصل حمل اللفظ على ظاهره، والظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة لأول وهلة، هو ده الأصل في أول، تمام؟ ودي تبقى قاعدة مضطردة معاك في كل صفة من صفات الله عز وجل، تمام؟ بترد بها على مين؟ على الأشاعرة، اللي هو بيقول لك لا، إن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة لأن وصف الله تبارك وتعالى بها يقتضي تشبيها، وعشان انت ابتداء علقت بذهنك لوثة التشبيه، فأردت أن تنفي الممثلة فوقعت في تعطيل الله تبارك وتعالى عن الصفة الحق التي ينبغي أن يوصف بها جل جلاله. واضح؟ أيضا هناك يعني قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة تقول: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ثاني: ما من شيئين، أي شيئين في الوجود، إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. هي دي الإشكالية برضو اللي بتحصل عند الكثيرين. طبعا القدر المشترك، كيف نعرف القدر المشترك عند الإطلاق؟ اكتب كده: والقدر المشترك يعرف عند الإطلاق، والقدر الفارق يعرف عند الإضافة. انت عشان ايه اللي يخليك تعرف ان في قدر مشترك بين الأشياء وبعضها؟ عند الإطلاق. طيب عند الإضافة يبدأ يتميز هذا عن ذاك، تمام؟ يبقى ما من شيئين، هنجيب مثلا إزازتينهم، ما من شيئين، زجاجة وزجاجة، إلا وبينهما قدر مشترك، تمام، وقدر فارق. إيه القدر المشترك بين الإزازة دي والإزازة دي؟ إن دي بلاستيك ودي برضو إيه؟ بلاستيك. إن دي وعاء أو إناء بيتحط فيه مثلا سائل معين، وكذلك ديت وعاء أو إناء بيتحط فيه سائل معين، ديت ليها غطا وديت برضو ليها إيه؟ غطا، دي عليها لزقة مش عارف عليها اسم الشركة، ودي كذلك مش بنعمل دعاية ولا حاجة، ودي برضو عليها لزقة عليها اسم الإيه؟ الشركة، تمام؟ يبقى ده قدر مشترك ما بين الإزازة ديت وما بين الإزازة دي، لكن هل هم كده بقوا الاثنين حاجة واحدة؟ لا، هتفضل الإزازة دي لها مميزات تتميز بها عن هذه، وهذه أيضا لها أشياء تتميز بها عن تلك، تمام؟ يبقى ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، الحاجات اللي احنا ذكرناها، وقدر فارق. القدر الفارق مثلا إن ديت أطول من دي، ماشي، إن ديت يعني صنعت كي يوضع فيها الماء، وهذه صنعت كي يوضع فيها هذا العصير، تمام. القدر الفارق ان ديت شركه وديت ايه شركه مختلفه، تمام. لون السائل اللي موجود هنا بيختلف عن لون السائل اللي موجود هنا، فما من شيئين، لان برضو عشان ايه يعني، هل في المؤدث الاخير حتى وان اشتركوا مع بعض في بعض الصفات ان هما الاثنين بقوا شيء واحد؟ ده اللي برضو عايز اوصله لك، ان مش معنى ان ربنا عز وجل اشترك مع المخلوق في بعض الأسماء أو في بعض الصفات إن بقى الخالق هو المخلوق، حاشا لله. الكلام ده شوف عايز أقول لك التفاوت والتباين موجود ما بين كل شيء، لكن حتى ومع ذلك مش هتقدر تقول الإزازة ديت هي عين الإزازة دي، لا دي حاجة وديت ايه حاجة تانية خالص، مع ان في حاجات كتيرة جدا مشتركة ما بينهم وبين بعضهم. واضح؟ يبقى ما من شيئين إلا وبينهم قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. اللي هيقول لا مفيش يعني الإزازة دي مش بلاستيك والإزازة دي مش بلاستيك ومفيش غطا ومفيش مية ومفيش سائل داخلي، يبقى كده انت ايه بتعطل هذه الأشياء عن حقائقها وعن صفاتها. تمام؟ ومن نفى القدر الفارق عمل ايه؟ فقد مثل. اللي مش هينظر للفوارق اللي ما بين الزجاجتين هيخلي دي زي دي وديت زي دي، وهو ده برضو اللي وقع فيه المعطلة. تمام؟ واللي وقع فيه الممثلة، لان المعطلة عملوا ايه؟ ان هم نفوا القدر الايه؟ الفارق. تمام؟ لان من نفى القدر الفارق فقد عطل. ما هو في فرق بين الخالق والمخلوق، ما انت عمال بتقول اصل ده يوجب ان يكون هناك تمثيل او تشبيه، يوجب يعني لو اثبتنا لله عز وجل صفه الفرح هذا يفضي الى التمثيل، لو اثبتنا صفه الغضب هذا يفضي الى التمثيل. ليه؟ يقول لك اصل الغضب غليان القلب. شوف الضلال بقى، ده كلامهم. يقول لك اصل الغضب يعني غليان القلب واراده الانتقام. هو مين اللي قال لك اصلا ان انت تثبت لله عز وجل قلب وغليان الدم في القلب؟ انت ده كده انت رحت في حته تانية خالص. خدت بالك؟ انا بقول لك غضب الله مش بقول لك غضب الانسان. طب ما انت اثبتت لله عز وجل اراده، انت اثبتت لله اراده، والاراده هي يعني كما يقولون طلب إيصال نفع أو دفع ضر، بمعنى الإرادة. طيب المعنى ده موجود عند الإنسان ولا مش موجود؟ ومع ذلك أنت قلت لله عز وجل إرادة لا تشبه إرادة المخلوق. طيب إيه المانع لما أقول لك غضب الله؟ ما ربنا أثبت الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. تمام؟ يبقى ربنا عز وجل أثبت لنفسه صفة الإيه؟ صفة الغضب. طيب انت دلوقتي لما نفيت عن الله عز وجل صفة الغضب بزعم ان الغضب هو غليان الدم وفوران القلب وإرادة الانتقام، وهذا المعنى ينزه عنه الله، بالفعل ينزه عنه الله. انا وانا بقول لك وربنا يعني هل هذا وارد على الله اصلا؟ هذا نزه الله عز وجل عنه نفسه، لكن هذا التنزيه لا يجرني الى التعطيل. أنا أنزه أن يماثل الله عز وجل خلقه في غضبه. تمام؟ المخلوق الغضب بتاعه عايز ينتقم، دمه فاير، قلبه مش على بعضه، ده ماشي، ده موجود عند الايه؟ عند المخلوق. لكن هذا لا يرد على الله سبحانه وتعالى. فشتان بين ما نسب إلى الخالق من صفات وبين ما نسب إلى المخلوق من صفات أيضا. ليه؟ صفة كل موصوف تناسبه، صفة كل موصوف تناسبه. طيب لما بنقول دلوقتي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، قلنا القدر المشترك ده بيعرف إمتى؟ عند الإطلاق. لما أقول مثلا وجه، كلمة وجه ممكن يجي في ذهنك مثلا وجه الإنسان. تمام؟ أو وجه الأرض. أو لما نقول مثلا كلمة عين ممكن يجي في ذهنك عين الإنسان أو عين الماء. تمام؟ أو عين الشيء اللي هي حقيقته. تمام؟ طيب لما أبدأ بقى أضيف الصفة دي إلى شيء، لما أقول مثلا عين الماء، يبقى القدر المشترك بيعرف عند الإطلاق. لما أقول عين هيجي في ذهني أكتر من شيء. طب لما اقول عين الماء يبقى انا كده خلاص ايه يعني ذهبت عني كل هذه الاحتمالات ولم يبقى الا الاحتمال واحد. تمام؟ فكذلك الحال بالنسبه لصفات الله عز وجل. لما نقول الرحمن على العرش استوى، كلمه الاستواء كده استوى مطلقه تفيد اكثر من معنى. زي ما قلنا المره اللي فاتت استوى الطعام، استوى ممكن يقول لك الطعام، لو واحد جعان يقول لك يعني استوى الطعام، واحد يقول لك استوى يعني بلغ اشده. تمام؟ واحد يقول لك لا اصل استوى يعني على وارتفع، ما دي كلها احتمالات هتيجي في ذهنك، لان برضو دي احتمالات صحيحة عند الاطلاق، يعني عند الاطلاق دي احتمالات صحيحة تحتملها اللغة بالنسبة لكلمة ايه استوى. لكن لما نقول الرحمن على العرش استوى، يبقى هيخرج كل الاحتمالات الباطلة، ولن يبقى الا الاحتمال الحق اللي هو بمعنى على وارتفع، خاصة وأنها عديت بعلى كما ذكرنا. واستوى إذا عديت بعلى لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع، تمام؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يبقى كلمة استوى أضيفت إلى الله وعديت بعلى، فلا تفيد إلا معنى الإيه؟ العلو والارتفاع. واضح؟ قال الشارح رحمه الله وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، هذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه جل جلاله، أنهم لا يلحدون فيها، والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، والمقصود هو الميل بها عن معانيها الحق التي أرادها الله تبارك وتعالى، هذا أيضا لا تجده عند أهل السنة والجماعة، فلا يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى ولا في آياته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحداء، فمنه اللحد، عارفين اللحد، فعندنا شق، تمام، بتعمق مسافة متري مثلا ثم تصنع شقا في منتصف هذه الحفرة، ده اسمه ايه؟ الشق، تمام. أما اللحد فأنت تعمق مسافة مترين مثلا ثم تأتي في جانب هذا، يعني هذه الحفرة من أسفل، ويعني تحفر في الجانب، ده اسمه كده إيه؟ لحد، هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يدل عليه مادة لحد فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، الملحد اسم ملحد ليه؟ لأنه مال عن الصراط الذي قال الله عز وجل عنه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو بقى مال عن هذا الصراط وانحرف عنه، نسأل الله العفو والعافية. فالإلحاد فيها، الإلحاد بقى في أسماء الله عز وجل كيف يكون؟ قال فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها، جحد هذه الأسماء وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وده حصل وبرضه دوت حصل، هناك من الطوائف من عطل الله عز وجل عن كل اسم وكل صفة، يعني نفى أن يكون لله عز وجل اسم أو صفة، زي مين؟ من؟ الجهمية الغلاة، الجهمية الغلاة عطلوا الله تبارك وتعالى عن كل اسم وكل صفة، لأن برضو الجهمية هم زي ما قلنا قبل كده أن المعطلة أقسام، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الثلاثة دول في عداد المعطلة، لكن كل بقدر، أغلظ أنواع التعطيل كان موجودا عند الجهمية الغلاة، والجهمية الغلاة قسمان، منهم طائفة كانت تسمى بنفاة النقيضين، يعني ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفة ونقيض الصفة، تمام، وحجتهم في ذلك يقولون أننا إذا وصفناه بالإثبات أشبه الموجودات، وإذا وصفناه بالنفي أشبه المعدومات، تخيل دي الايه الفكرة اللي عندهم، اللي من خلال يا جماعة الشر بتعطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، دي الحجة بتاعتهم، قالوا لأننا إذا وصفناه بالإثبات أشبه الموجودات، ما احنا كده شبهنا الخالق بمخلوقاته، مش بالإنسان بس، لا ده بجميع المخلوقات، فاحنا بننزه ربنا سبحانه وتعالى. طيب وإذا وصفناه بالنفي أشبه المعدومات، فلذلك لا يصفونه بإثبات ولا بنفي. يعني يقولوا كده إيه؟ يعني لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، لا قدير ولا ليس بقدير. يعني ينفون الصفة ونقيض الصفة. طبعا هؤلاء جعلوا الله تبارك وتعالى كالممتنعات والمستحيلات. ما اللي انت بتتكلم عنه دوت ايه؟ ده الممتنع حصوله، ده المستحيل ان يوجد في دنيا الناس، يعني من المستحيل ان يوجد اطلاقا يعني. تمام، الشيء الذي لا يوصف بنفي ولا يوصف باثبات، اللي هو الحلمبوح. ايه هو الحلمبوح؟ ما تعرفش، هي حاجه كده لا توصف بنفي ولا ايه باثبات. طبعا حاشا لله، ويعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في طائفة تانية، بطائفة تانية تصف الله عز وجل بالنفي دون الإثبات. ليه؟ لأنه إذا وصفه بالإثبات أشبه الموجودات فهو ينفي عن الله. يقول لك ليس بأعمى، يعني بصير. يقول لك لا ليس بأعمى. طب ما هو ليس بأعمى يعني بصير، تمام. طب يعني سميع؟ يقول لك لا ليس بأصم، تمام. طب قدير؟ يقول لك لا ليس بعاجز. طيب عالم؟ يقول لك لا ليس بجاهل. يعني ايه؟ شغال في باب النفي لكنه لا يثبت صفة لله تبارك وتعالى. طبعا يعني هذا كفر ايضا وضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. يبقى ده اللي هم مين بقى اللي هو بيقول ايه؟ فالإلحاد فيها اما ان يكون بجحدها وانكارها بالكلية، زي ما مين عمل؟ الجماعة الجهمية دول، جماعة الغلاء بقسميهم، تمام، او بالقسمين بتوعهم. هم دول من جملة من عطلوا الله تبارك وتعالى عن كل اسم وعن كل صفة. واما بجحد معانيها وتعطيلها، يعني هم بيثبتوا الاسماء لكن ينفون ما دلت عليه من الصفات. زي مين؟ زي المعتزلة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. يثبتون الاسم وينفون الصفة الحق لله تبارك وتعالى، تمام. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، اللي هو ده تعطيل مين بقى؟ تعطيل الأشعار، اللي هو أخف أنواع التعطيل، وإن كانوا بذلك أيضا من عداد المعطلة، واضح. لكن هو تيجي تقول له يد الله يقول لك لا المقصود باليد القدرة، تمام. الرحمن على العرش استوى يقول لك لا استوى بمعنى استولى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول لك لا ينزل أمر ربنا. ده في حقيقة الأمر إيه؟ تحريف عن، يعني تحريف للكلمة عن مواضعه. هم لا ينكرون أسماء الله عز وجل، وإن كان برضو عندهم شطط فيما يتعلق بأسماء الله. يعني هم ليسوا كأهل السنة في إثبات أو في عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى. ولو جه الكلام يعني أو مناسبة الكلام من الممكن أن نعرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هم في باب الصفات محرفين، يحرفون يعني يثبتون سبع صفات لله تبارك وتعالى ويعطلون البقية الباقية. يقول وخلاصة ما تقدم، وطبعا معلش قبل ما نقول وخلاصة ما تقدم يحلو بس لنا أن نذكر لكم شيئا مفيدا ذكره العلامة العثيمين فيما يتعلق بمعنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. طبعا زي ما مر معانا أن الإلحاد في اللغة بمعنى الايه؟ الميل. بيقول بقى الشيخ العثيمين رحمه الله فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل فيها عما يجب عنها، أو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول ده من إيه يا يوسف؟ أنت جاي مش مظبوط النهاردة، عمال بتلعب في مناخيرك كتير و... الإرسال عندك مش عارف مش مظبوط. عمال بتدور على الإشارة من ساعتها مش عارف بنقطة. طيب بيقول الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. تمام، كما فعل الفلاسفة وكما فعل النصارى، سموا الله عز وجل بأسماء نزه الله عز وجل نفسه عن أن يسمي نفسه بها، تمام، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وكما سماه النصارى الآب، عندهم الآب والإب اللي هو الابن من عيسى عليه السلام، والآب هو الله جل جلاله، والله عز وجل لم يسمي نفسه علة فاعلة ولم يسمي نفسه آب جل جلاله. كذلك يعني يسمون الله عز وجل بمهندس الكون أو المخترع الكبير، ده كله يعني ضلال وانحراف، وهذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. فهذا كله إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسمائه. يعني لو واحد كده طلع اسم على ربنا سبحانه وتعالى أو نسب لله عز وجل اسما لم يسمي الله عز وجل به نفسه، هذا أيضا من جملة الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وطبعا معلوم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ما ينفعش أن احنا نخترع أسماء لله عز وجل لم يأتي بها نص من كتاب أو من سنة أو انعقد الإجماع عليه، واضح؟ يبقى هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا من أسمائه، عكس النوع الأول. النوع الأول أنه بيسمي ربنا عز وجل أسماء لم يسمي الله عز وجل بها نفسه. النوع الثاني ده بيعمل إيه؟ الله عز وجل يسمي نفسه أسماء معينة وهو ينفي عن الله هذه الأسماء، زي ما عمل مين؟ الجهمية الغلاة اللي احنا لسه قايلين عليهم، يقول لك لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة. ليه؟ لان احنا لو سميناه تمام او اثبتنا له هذه الصفات وهذه الاسماء اشبه الموجودات، ولو نفينا عنه اشبه المعدومات، وهذا كلام ضلال في ضلال. النوع الثالث من انواع الالحاد ان ينكر ما دلت عليه من الصفات، اللي هو الالحاد المعتزلة بقى، ان سميع بس ايه بلا سمع، بصير بس بلا بصر، قدير بلا قدرة، تمام. النوع الثالث ان ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت للاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، وهذا الالحاد وقع فيه المعتزلة. كذلك ايضا من انواع الالحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله عز وجل والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل، يعني له بصر كبصرنا، سمع كسمعنا، يد كأيدينا، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الخامس من أنواع الإلحاد أن ينقلها إلى المعبودات، أن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق أسماء منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله، تمام، بوذا بيسموه إله، عيسى بيسموه إله، واضح؟ بل يعني البقرة عند الهندوس هي إيه؟ إله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يشتق لأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني كما اشتقوا اللات من الله عز وجل، وكما اشتقوا العزة من العزيز، وكما اشتقوا مناه من المنان، فكانوا يشتقون لأصنامهم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من الإلحاد الذي وقع فيه العرب قبل الإسلام. واضح أخوانا؟ بعد كده الشيخ هنا بيقول إيه؟ وخلاصة ما تقدم أن السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه. الخلاصة ديت الشيخ الإسلام، يعني هو ده كلام شيخ الإسلام برضه، ويعني الشيخ نقله هنا من مجموع الفتاوى، أن السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. كان كلام مهم. شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى طبعا كان كثير الرد على المبتدعة وكثير المناظرة لهم، وكان كثيرا ما يقيم عليهم الحجج ويفحمهم رحمه الله تبارك وتعالى بالحجج الواضحات البينات، وذلك لرسوخ قدمه في العلم. فمن جملة ذلك أنه وضع قاعدتين عظيمتين رد بإحداهما على المعتزلة وبالأخرى على الأشاعرة. أما القاعدة التي قعدها ورد بها على المعتزلة فهي قوله الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، تمام؟ دي القاعدة التي رد بها على المعتزلة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والقاعدة الثانية التي رد بها على الأشاعرة هي قوله الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، تمام كده؟ القاعدة الأولى لما تناقش مع المعتزلة وصل معاهم لحد مشترك، لقدر كده إيه؟ مشترك. ما هو المخالف ليك مهما كانت رتبة أو درجة المخالفة إلا إنه هيكون مش يعني بيتفق معاك في بعض الإيه؟ في بعض النقاط. وهذا من الذكاء في المناظرة، إن أنت تشوف إيه وجه الخلاف اللي بينك وبين الخصم، وإيه المنطلقات المشتركة أو الأرضية الثابتة اللي أنت بتتفق معاه فيها. فشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى قال له: ألسنا جميعا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ قالوا آمنا بالله. يعني أنتم كمعتزلة والأشاعرة، سبق من الجماعة ليه؟ يعني الجهمية دول طبعا هم برضو يثبتون لله عز وجل ذاتا، لكن هذه الذات يعني مجردة تماما عن أي اسم أو عن أي صفة، لكن أيضا هم أثبتوا لله عز وجل ذاته، لكن لازم قولهم أنهم يعبدون العدم. هم لا يقولون ذلك، لكن لازم قول الجهمية إن هم كده في حقيقة الأمر بيعبدوا إيه؟ بيعبدون عدما. واضح؟ طيب، قال لهم يعني نحن نتفق جميعا على أن الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قالوا آمنا بالله. قال: الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، بمعنى كما أننا أثبتنا لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أن نثبت لله عز وجل صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ ما دام أننا جميعا اتفقنا أن الله تبارك وتعالى له ذات، وهذه الذات المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أن نثبت لله عز وجل صفات وهذه الصفات أيضا لا تشبه صفات المخلوقين؟ ذلك لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فاللي هنقوله في صفات الله عز وجل زي اللي قلناه فين؟ في صفات الله، زي اللي قلناه في ذات الله تبارك وتعالى. اللي هنقوله في صفات الله عز وجل هو مثل أو هو بالمثل كما قلناه في ذات الله عز وجل. واضح؟ فطبعا لا شك إن أي إنسان عنده إنصاف لا يستطيع أن يفر من هذا الإحكام. هو الشيخ الإسلام بيعمل إيه؟ بيضيق عليهم دائرة الخناق. يعني لو انت هتعمل بالعقل والمنطق، ما دام احنا جميعا اثبتنا ان الله عز وجل له ذات وهذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع عندي وعندك وعند الجميع ان نثبت لله عز وجل الذي له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين ان نثبت له ايضا صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ فصفة كل موصوف تناسبه، تمام؟ يبقى دي القاعدة الأولى التي رد بها على المعتزلة. القاعدة الثانية التي رد بها على الأشاعرة بتقول إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أو الكلام في بعض الصفات كالكلام في بقية الصفات. فبيقول برضو الكلام ده للأشاعرة ليه؟ علشان يقيم عليهم الحجة. أنتم أثبتتم لله عز وجل 7 صفات: السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة والحياة، وقلتم هذه الصفات 7 لا تشبه صفات المخلوقين. الله عز وجل متصف بها على الحقيقة لا على المجاز، يعني له حياة على الحقيقة، له سمع على الحقيقة، تمام، له كلام على الحقيقة، له إرادة على الحقيقة، وهذا السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة والعلم، كل هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فقال لهم شيخ الإسلام تمام كده، انتوا يعني جتولي في الحتة بتاعتي، تمام. فالقول في بعض الصفات زي ما انتوا كده أثبتوا 7 صفات لله تبارك وتعالى، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالقول في هذه الصفات كالقول في بقية الصفات. ايه المانع ان احنا نثبت لله عز وجل استواء ونزولا ومجيئا، ونثبت لله عز وجل وجها ويدا، وفي كل هذا الضابط ان هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما اننا جميعا اثبتنا لله عز وجل 7 صفات، ما احنا برضو بنتفق مع الاشاعرة فيما اثبتوه، تمام، وده الوجه الايه دي الارضية المشتركة اللي ما بيننا. فبقول لهم كده يعني القول في هذه الصفات 7 كالقول في غيرها من الصفات، كما أنكم أثبتتم لله عز وجل هذه الصفات ونزهتم الخالق أن يتشبه بالمخلوقين فيها، فما المانع أيضا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، تمام، من اليد والاستواء وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كالنزول والضحك والغضب والمجيء وغير ذلك، فما المانع أن نثبت لله عز وجل هذه الصفات أيضا بهذا القيد على وجه أنها لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين. هذه أيضا القاعدة يعني حاجج بها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى الأشاعرة، ولو كانوا منصفين والله ما وسعهم إلا أن يثبتوا الصفات التي عطلوها وحرفوها عن معانيها الحق التي أرادها الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ ها هنا: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، يعني هذه الصفات نمررها كما جاءت دون تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. كلام ده باطل طبعا، كما مر معنا في الحلقة الماضية قلنا إن إحنا بنثبت الصفة، تمام، ونثبت المعنى لله تبارك وتعالى الذي دلت عليه هذه الصفة، لكن نفوض له الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية، وليس معنى ذلك أن هذه الصفات ليست لها كيفية، بل لها كيفية، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية لأن الدليل لم يأتي لنا بكيفية هذه الصفات، تمام. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ما شغلش دماغي في باب العقائد وفي أسماء الله وفي صفاته، لا يعني أعمل عقلي، وإنما أقف عند حدود النقل. وطبعا الأشاعرة والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم لما عظموا دور العقل وقدموه على النقل وقعوا في هذا الضلال والانحراف الذي وقعوا فيه. قال نعيم ابن حماد رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. بس هنا بيرد على مين؟ على الجهمية. تبالك يعني الجهمية والمعتزلة طبعا هناك من أهل العلم من يكفرهم، هناك من أهل العلم من يكفرهم، طبعا كلام المعتزلة كفر بلا خلاف، لم يقول لك سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، عليم، ده كفر بلا خلاف، لكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. واضح؟ وده الفرق بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية كفار نوعا وعينا، لكن المعتزلة كلامهم في تأويل، كلامهم كفر، تمام، لكنه يحتمل بعض الوجوه، فلذلك لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة بانتفاء الشروط بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. قال وليس فيما وصف، ده كلام نعيم بن حماد رحمه الله، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، تمام. ده برضو عشان يرد بيه على مين؟ على الأشعرة، وإن كان الأشعرة لم يوجدوا في زمان. مش معنى أن أنا بقول ربنا عز وجل له يد وله استواء والله عز وجل يفرح ويغضب ويرضى ويضحك إن أنا كده بشبه ربنا بالمخلوق، حاشا لله، وإنما أنا أثبت لله عز وجل هذه الصفات في حدود ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.